قلنا بالأمس بأن آية النبأ أشكل على الاستدلال بها لحجية خبر الواحد بإشكالين. الثاني منهما هو أنه لو سلمنا بأن للآية مفهوما يدل على أن العادل إذا جاءك فلا تتبين، يعني حجة، لو سلمنا أن هذا المفهوم موجود يمكن أن نقول بأن هذا المفهوم معارض بعموم التعليل، لأن التعليل يدل على أن كل خبر غير علمي حتى خبر العادي ليس بحجة، فيكون هذا التعليل معارض للمفهوم. هذا الإشكال الثاني الذي بالأمس ذكرنا. هذا الإشكال قلنا دفع بعدة وجوه، ذكرنا بالأمس لدفعه وجهين، في هذا اليوم الآن نريد أن نذكر الوجه الثالث لدفعه. هذا الوجه الثالث ذكره الآخن بالخراساني في الجزء الثاني من كفايته، ومحصله أن يقال بأن التعليل كان هكذا يقول: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الجهالة في الفلسفة، إذا قلنا الجهالة بمعنى الجهل يعني بمعنى عدم العلم، فالإشكال كما تقولون واحد. لأن يصير معنى التعليل أن تصيبوا، يعني خوف أن تصيبوا قوما بعدم العلم، معلوم خوف الإصابة بعدم العلم موجود سواء أخذنا بخبر فاسق أو أخذنا بخبر عادل، ويمكن عادل خبر قويتي بالعلم، فاحتمال إصابة القوم بعدم العلم بالجهل بمعنى عدم العلم ثابت، فلازم ذلك أنه خبر عادل أيضا ليس حجة. ولكن نحن نقول الجهل غير الجهالة، الجهل معناه ماذا؟ عدم العلم، لكن المذكور في الآية جهالة أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة معناها تفاعل، يعني الفعل الذي ما ينبغي للعاقل أن يفعله، يعني بتعبير آخر قول الفعل غير المتزن، غير العقلاء غير المتزن، يعني هذا هو السفاهة. وإذا قلنا هذا معنى السفاهة معنى الجهالة، فالتعليل راح يصير مختص بمن؟ بخبر الفاسق، ما يشمل خبر العادل. ليش؟ لان خبر الفاسق اذا اردنا ناخذ به باحتمال ماذا؟ إصابة القوم بمن؟ بالسفاهة، لانه فعل غير عقلائي واحد ياخذ بمن؟ بكلام فاسق، ما عاد يفقهه تاخذ بكلامه، هذا فعل سفهي. ولكن اذا كان الشخص عادل، عادل اذا كان ثقه خوش ادمي، هم الاخذ بقوله حينئذ بكلامه يكون سفهي يعقلائي. افرض كلامه يحتمل غير مطابق للواقع، يعني لا يفيد الحد، لكن بالتالي الاخذ به لا يكون سفهيا. فاذا لا يكون سفهي إذن التعليل لا يدل على أن كل خبر حتى خبر العابد لا يجوز الأخذ به، بل يدل أحيانا على أن الخبر ما يجوز أخذ متى؟ إذا كان الأخذ به سفهي. والأخذ بالخبر يكون سفهي متى؟ إذا كان خبر فاسق فاسق. الثالث ثالثها ثالث الأجوبة ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة، مذكورة وين؟ في الآية في التعليل، في التعليل المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى التفاهة، يعني هذا التفسير يعني التقرب غير المتزن. إذا هل تقلنا فلا يشمل يعني التعليل خبر العادل الثقيل لأنه ليس تفاهة، هل أخذ به لخبر العادل ليس تفاهة ولا تقرفا غير متزن. فمنجح شيء جديد، نحن حينما كنا نستدل بآية النبأ على حجية الخبر الواحد قلنا في قدر كلامنا بأن الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية الخبر له تقريبان. التقريب الأول أن نتمسك بمفهوم الشرط، يعني كلمة إن الشرطية. الآن لا، تقريب ثاني أقدم نستغرق لذلك أن نتمسك مو بإن الشرطية، بالوصف، بالوصف يحصل كلمة ثالث. فتارة ننظر إلى كلمة إن الشرطية ونقول هي تدل زي مفهوم علامة على حجية خبر العادل، ومرة ننظر إلى كلمة فاسق ونقول كلمة فاسق تدل علامة على حجية خبر العادل. هذا يسمونه تمسك بمفهوم الوحش. بس أقول لك شيء تستفيد من عدل، وهو أنه إذا كنا نريد التمسك بمفهوم الشرط المفهوم شلون يصير؟ أقرب الله عنه بالعبارة. وإذا أردنا التمسك بمفهوم الوقت المفهوم شلون يصير؟ أقرب عنه هم بالعبارة، يعني عبارة واحدة يو لا تعبير يختلف. ها هو هذا عيد أقوله. إذا أريد نتمسك بمفهوم الشرط فحينئذ نغير ديما بالشرط، يعني الشرط إذا إيجابي شو نسوي؟ سلبي، والجزاء الى ايجاد نسوي الفرق. اذا عملية التغيير على ما راح يصير على الشرط والجسر. ان جاءك زيد فاكرم اخذ المفروض. ان لم شوف لم جبت دخلت عليه من على الشرط يجب فلا تكرمه. لا هم دخلنا عليه من على الجزاء. فالسل صار في جانب الشرط وفي جانب الجزاء. هذا اذا اردنا ناخذ مفهوم الشرط. اما اذا اردنا ناخذ مفهوم الوصف مثل ما اكرم الرجل العالم في مثل هذه الحاله نغير دائما بالحكم فهو اكرم نسويه لا تكرم. والوصف نغير شان هو عالم نقول ماذا الجاهل. نحن شو بعد نقول لا تكرم الرجل شو بعد يصير. تعال الى هذا عرفنا. تعال الى الآية دي. اذا اردنا نمسك بمرور الشر يكون شو نقول المفهوم شو هي. قلنا الجرح يصير سلبي والشرط يصير سلبي. ايه تعريف ايه ان جاءكم منطوق هو تيشان المنطوق تيشان ان جاءكم فاتقون بنبأ فتبينوا. المفهوم شلون يكون يصير الا نجئ بس الساعه تتغير بعد هذا مالك شغل بي بس نغير دينا الشرط او الجزاء هذا مالك شغل بي. إن لم يجئكم فاسقون ثلاث هذا إذا أردنا مفهوم الشرط. أما إذا أردنا مفهوم الوصف يلا تعال شو نقول الشرط بعد نغيره ما نشتغل به. الشرط بقي نفسه. إن جاءكم إيش بعد يكون يصير هو بقي نفسه بلي إن فاسق الوصف قلنا نغيره والجزاء والحكم نغيره فإيش يصير إن جاءكم شي تقول غير الفاسق وشي يقول عادل. تقول عادل ما فرق بس انا ما يحسر بعد عادلون فلا تتبينوا. فالشرط البقي نفسه ولذلك التلتجت اذا تريد تاخذ مفهوم الشرط يكون الشرط تغير والجزاء تغير. تقول ان لم يجئكم ان لم يجئكم فاسق وما الفاسق بقي نفسه فلا تتبين. اما اذا اردت تاخذ مفهوم الوصف فحينئذ الشرط تبقي على رسله تغير ديما الوصف بالجزاء. هاي ترى فائده اجنبيه لا باس بالالتفات اليها قبل ساجي الى مورد. قلنا التقريب الثاني للتمسك بالايه الكريمه على حجيه خبر العادل أن نتمسك بمفهوم الوصف. يعني بيان للبيان مفهوم الوصف ايش يصير إن جاءكم غير الفاسق وقول العادل فلا تتبينوا. هذا التقييد. لكن مرة نقول بأن للشرط مفهوم بأن للوصف مفهوم إذا قلنا الوصف له مفهوم كل شيء. ولكن المعروف بين الأعلام أن الوصف ليس له مفهوم. إذن شلون تتمسك بمفهوم الوصف؟ نقول في مقام الجواب في خصوص هالآية نتمسك بمفهوم الوصف غير مكان ما نتمسك ما نصير هالآية. شنو نقطة شنو هي شنو وجه خصوصية في هذه آية؟ ها نقول هاي الآية لها خصوصية في هذا البيان خصوصية. نقول الآية قالت إن جاءكم فاسق شخص الحكم ياهو شخص الحكم. احنا كم مرة بينا قلنا شخص الحكم ما هو معنى يعني وجوب التبين المنوط بمن بالفاسق بمجيء الفاسق. الحكم المنوط بهذا الموضوع الخاص نسميه شخص الحكم. فشخص الحكم هو وجوب التبين المنوط بمجيء الفاسق. اذا اردنا نقول بان خبر العادل ايضا يجب التبين عنه، يعني ايضا ليس بحجة ايضا يجب التبين عنه، فحينئذ الاخر يجب التبين عنه بشخص حكم اخر، يولى بنفس شخص هذا الحكم الثابت علما لخبر الفاسق. فياه وبناهت يعني الجواب بشخص هذا الحكم الذي ثابت للفاسق لا يمكن ان يثبت علما للعادل. ليش؟ لان هذا مقيد بينا للفاسق. فاذا كان الشخص غير فاسق ينتبه حينئذ الشخص ذاك الحكم المقيد للفاسق بقاعدة احترازية القيود. وجيولا قلنا قاعدة احترازية القيود تقول لنا دائما القيد اذا انتفى الحكم المنوط بذلك القيد ينتفي. فاذا ما نقدر نقول بان خبر العادل يجب التبين عنه بنفس شخص هذا الحكم الذي ثابت علما لخبر الفاسق، لأن هذا الحكم هذا وجوب التبين المنوط بالفاسق مختص بما بالفاسق. ولا بد تقول بشخص حكم آخر ثابت علما للعادل، يعني أكو حكم آخر هيك يقول وإن جاءكم عادلون هيك كأنه ما نقول فتبينوا أيضا. إذا هكذا كان نقول هذا أيضا فاضل. ليش؟ لأن معنى هذا معنى أنه أكو حكم آخر موضوع العادل معنى راح يصير بأن العدالة نفسها مقتضية علما وسبب علما لوجوب التبين، وهذا أمر باطل. فإن الموجب للتبين أحد أمرين، إما الخبرية بما هي خبرية خبر بما هو خبر، وإلا خصوص خبر الفاسق. أحد هذين الأمرين هو مقتضي علما للتغير. وأما خبر العادل بعنوانه فلا نحتمل أنه هو موجب بعنوانه، بعنوان كونه خبر عادل موجب للتغير، هذا لا يحتمله أحد وباطل. إذن قاعد أكرر بعض، إذن على هذا الأساس لا يمكن أن يكون هناك حكم شخصي آخر لوجوب التبين ثابت علما لخبر العادل، لأن لازم ذلك أن خبر العادل بعنوانه موجب علما للتبين، مع أن الموجب للتبين إما وإما، إما الخبر بما هو خبر مو بما هو خبر عادل، لا بما هو خبر سواء كان لعادل أو فاسد أو خصوص خبر الفاسد. أما خبر العادل بعنوانه لا نحتمل أن يكون موجب للتبين. فإذا وجود هذا البيان يعني لطيف انصافا لخصوص هذا بيان لخصوصية الآية، أنت الآية خصوصية تستدعي التمسك لمفهوم الوصفي، لكن يرد على هذا الجواب على هذا على هذا البيان على هذا البيان يرد عليه أنه نحن نختار يوجد حكم آخر شخصي موضوع ماذا خبر عادل. شنو اشكالك اشكالك هذا انه نحن لا نحتمل انه يجب التبين عن ماذا؟ عن خبر العادل بما هو خبر عادل. انت هذا اشكالك ولا الجواب وجوب التبين وجوب تكليفي يو ارشادي. اذا قلنا تكليفي اشكالك صحيح، لكن لو قلنا ارشاد، يعني شنو ارشاد؟ يعني ارشاد الى عدم الحجيه، يعني الدال فتبين وخلى الدال ماذا؟ خلي انت الداله ليس بحجه، فكانما الحكم هذا شيء يقول الحكم الثاني الجديد، الشخص الثاني الجديد شيء يقول وان جاءكم عادلون الدال فتبينوا فخبره ليس حجه. هم عندك تشكال بعد ولا ما في بعد هذا؟ اذا بدنا نقول وان جاءكم عادلون فخبره ليس حجه، ان جاءكم فاسق خبره ليس بحجه، وان جاءكم عادلون خبره ايضا ليس بحجه. اذا هسه بعد في الايه هذا لا باس فيه، انما الاشكال يرد لو قلنا وجوب التبين وجوب تفليفي، لكن الصحيح كما قلنا هو ارشادي فيرتبع الاشكال. فالخلاصه اذا اتضح ان التمسك بمفهوم الوصف ليس بصحيح بكلا تقريبين، تقريبا اضطرنا لمفهوم الوصف مره نتمسك قلنا قيمه من ماذا؟ من باب ان مفهوم الوصف واحد، هذا قلنا باب ليش؟ لانه لا نبني على حجه مفهوم الوصف، ومر نبني لا مو على حجة مفهوم الوصف مطلقا، خصوص المقام نبني عليها من على مفهوم الوصف للنقطة الذي ذكرناها وردناها أيضا. الوجه الثاني أن يستدل بمفهوم الوصف لأي بيان، حيث أنيق وجوب التبين بمن أنيق؟ بفسق المخبر، فينتفي وجوب التبين بانتفاء الفسق بحدوث العدالة. ومفهوم الوصف هنا مناسب نقطة يكون في الخط لا أقل فارزة، ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام من يابا بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما، يعني في كل مورد، وتارة يستدل به لامتياز في المقام الخصوصية، حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى. لأي كلام بهذا بان، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شرط ذلك الوجوب، يعني وجوب التبين من الوصف الفاسد، انتفاء شرط ذلك الحكم للوجوب، انتفاء شرط ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفاسد، ليش قاعدة احترازية القيود شخص الحكم يكون ينتفي، وعليه إذا ينتفي فوجوب التبين عن خبر العادل. إذا تريد الجزء الثالث إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له، يعني شخص ذلك الوجوب الذي ثابت للفاسق نقول له يجوز العادل أيضا، فهو خلاف القاعدة المذكورة قاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود تقتضي أنه الفسق ينتفي ذلك الحكم ينتفي، ما له معنى ينتفي عادل هذا الحكم أيضا. وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعول علما على عنوان خبر العادل فهذا باطل غير محتمل. ليش؟ لأن معنى هذا أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل فيما في وجوب التبين، في وجوب التبين هذا، في وجوب هذا التبين، هذا هم السائد لو كان يقول في وجوب هذا التبين لعنوان واحد، في وجوب التبين هذا يعني عن خبر العادل، إيش بعد معناه يصير؟ وهذا غير محتمل، يعني بأن نقول على أنه ماذا؟ يجب التبين عن خبر عادل بعنوانه، ليش؟ فإن وجوب التبين إما أن يكون بملاك مطلق الخبر بما هو خبر، أو بملاك كون المخبر فاسقا، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. خلاص، هذا التقريب مفهوم الوصف بكلا الوجهين بكلا تقريبه، لكن يعرف والجواب. اما اللحاظ الاول تقريب كان مناسب شي يقول ويرد عليه والجواب، مو احسن هذا على اللحاظ الاول بعدين ذلك الجواب. اما اللحاظ الاول للاستدلال بمفهوم الوصف، شنو اللحاظ الاول؟ ايش كان؟ انا نقول بان مفهوم الوصف بصوره عامه هو حجه، فجوابه انكار المفهوم للوصف، خصوصا اذا كان الوصف ما إلى موصوف، مثل من والسارق والسارق، إحنا موصوف ما الآية ما قالت والرجل السارق والمرأة السارق، مرة يذكر الموصوف مثل من أكرم الرجل أعلى، الرجل ذكر هذا الموصوف، ومرة لا يذكر، هو الوصف ما له مفهوم سواء ذكر الموصوف أو لم يذكر، لكن إذا لم يذكر عدم مفهوم بعد يصير حينئذ أجلى وأوضح صحيح. وفي الآية المفروض لم يذكر الموصوف، إن جاءكم فاسق، ولم يقل إن جاءكم رجل فاسق، خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصف. وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا، يعني ليس حكما تكليفيا، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية، فكأن الآية تقول وإن جاءكم حاضر ليس حجة. ومرجع ربه بعنوان، يعني رب وجوب التبين بعنوان مثل عنوان هذا، إلى أن ذلك العنوان عنوان العادل لا يقصد الحجية، فكأن الآية يقول عنوان العادل لا يقصد الحجية، وفلا محظور في أن يكون خبر العادل موضوع لوجوب التبين بهذا المعنى الجديد بمعنى عدم الحجية. ليش؟ لأن موضوعيته لهذا الوجوب، موضوعية خبر عادل لهذا الوجوب لوجوب التبين بهذا المعنى، مرجعها إلى ماذا؟ أن خبر العادل يقصد الحجية، إلى عدم موضوعية خبر العادل للحجة، مو موضوع الحجة، ما يكتب الحجية. ومنها آية النص، الآية الثانية التي استدلوا بها على حجية خبر العادل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائف شيتو ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فإذا تفقهوا تشيثوا دون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية شلون يستدل به؟ تشوف الفقهاء شلون يستدلون، الأصوليين شلون يستدلون، يطلعون المطالب النير من الآية شلون يستدل بها على حجية الخبر بهذا الهيئة، أن يقال الآية أوجبت الحذر وقت عند الإنذار ولينذروا قومهم ليش؟ لعلهم يحذرون. وجوب الحذر عند الإنذار، الإنذار شنو؟ الإخبار بعد يدل علينا أن الإخبار ماذا؟ حج. إذ لو لم يكن الإخبار حجة لما وجب الحذر، فوجوب الحذر دليل على أن الإخبار حجة. بس لعلك تشكي، لعلك تشكي، فش تقول؟ تقول هو صحيح يجب الحذر، لكن لعله يجب الحذر عند حصول العلم من الإنذار، لأن يعني هذا لما ينذرني، لما يخبرني هذا الذي راح يتفقه وإجه قد قول يفيد العلم، وقد قول ما يفيد ماذا؟ العلم. فإحنا نقول الآية الكريمة حينما قالت لعلهم يحذرون صحيح أوجبت الحذر، لكن لعل المقصود وجوب الحذر متى؟ حينما يحصل العلم من قول منذر، العلم بنا بمطابقة قول علما للواقع. وبالتالي تقول لي قلت شهده هتصرا قلت شهده يغرنا، يعني ايه يغرنا، هذا معناه ان خبر العادل ليس بحجة. ليش ليس بحجة؟ لان احنا لما نقول الخبر حجة ام لا، مقصودنا يا خبر مو الخبر العلمي، والخبر العلمي بلا اشكال، اللي يفيد العلم بلا اشكال حجة، ماكو واحد يحتمل انه ليس بحجة. فالكلام اذا وين الخبر الذي ما يفيد العلم، فإحنا يكون نفترض الإنذار المنذر ما يفيد العلم، حينئذ لو وجب الحذر وجوب هذا الحذر يدل أن خبر الواحد وإن لم يفيد العلم هو حجة، لكن لعل المقصود الحذر واجب متى؟ إذا حصل العلم، إذا كان هيك المقصود، إذا كان هذا هو المقصود فحينئذ لا تكون الآية دالة على أن الخبر إذا لم يفد العلم هو حجة. صدق هذا الاحتمال موجود يعني يحتمل هذا المقصود الآية وجوب الحذر عند حصول العلم من الإنذار. شلون تدفع هذا الإشكال؟ أدفع بهذا البيان أقول فوق الآية مطلقة. أقول للآية ماذا؟ مطلقة. الآية مش قالت لعلهم يحذرون، ما قالت لعلهم يحذرون عند حصول العلم له. هذا الذي تقوله لو كان هو المقصود للآية كان المناسب عن الآية تقيد، يعني شو تقول؟ ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. لعلهم يحذرون مش وقت إذا حصل لهم العلم من قول المنذر، لكن الآية دلت على وجوب الحذر المطلقة، فهذا دليل على أن الإخبار حجة وإلا نفذ العلم. هذا تقريب التمسك بينا الاستدلال بينا بالآية الكريمة. هذا البيان اللي بالكامل تقدر تسوي مقدمات ثلاث، انت تقدر تسوي تشقق يصير اوضح لعله، بعد ما فهمت اجمالا تقدر ماذا تشقق الى مقدمات ثلاث. دائما تقول تقريب الاستدلال للايه يتوقف على ثلاث، نفس اللي بينت ترى سابقا ما عندي مطلوب جديد، لكن اول ما سوى تعرف شكل المقدمات بصراحه اسوي على شكل مقدمات. تقريب الاستدلال بالايه يتوقف على بيان مقدمات ثلاث. الأولى أن الآية أوجبت الحذر. الثانية أن الآية أوجبت الحذر مطلقة، يعني وإن لم يحصل العلم من قول المنذر. المقدمة الثالثة النتيجة. نتيجة كيف تحصل المقدمة الثالثة ونتيجة كيف؟ المقدمة الثالثة وهي أن وجوب الحذر مطلقة، يعني وإن لم يحصل العلم دليلها وملازم علما لحجية الإخبار. هاي ثلاث مقدمة. المقدمة الأولية شمش كانت؟ الأولية إيش كانت؟ الآية أوجبت الحذر. قول لعل التفر الشيخ منين نستفيد أن الآية أوجبت الحذر؟ الآية قالت لعلهم يحذرون، ما قالت يجب الحذر. انت منين استفدت ان الحذر واجب؟ الجواب اسمع الجواب الله شنو اقول. يمكن ان نقول بان استفدنا وجوب الحذر بواسطة احد بيانات ثلاثة. يمكن ان نذكرها نثبت لك بها انه استفدنا الوجوب وجوب الحذر. البيان الأول أن هكذا نقول كلمة لعل، هذا البيان تقريبا مذكور في المعاني. البيان الأول أن نقول صحيح كلمة لعل، لعل ما تدل علينا على الوجود، لكن شلون ما كان تدل علينا على الترجي. الترجي أقول شنو هو الترجي؟ قرأنا احنا في النحو. الترجي ماذا؟ طلب المحبوب، توقع المحبوب، محبوب بس محبوب يكون محبوب هيك مو مكروه. اذا الآية كيفما كان تدل لعل تدل علما على ان الحذر محبوب مطلوب. فاذا كان الحذر مطلوب نقول حينئذ المقتضي للحذر لابد ان يكون ثابت، إذ لو لم يكن المقتضي للحذر ثابت لما كان مطلوبا ومحبوبا، فلا بد ماذا المقتضي ثابت. فإذا ثابت معناه واجب، إذا المقتضي للحذر موجود الأسد منك موجود بعد عشر ماذا بس ما أروح لنافع يا كلي هذا المقتضي بعد الحذر. فإذا المقتضي موجود يصير الحذر حينئذ واجب. إذا ما موجود أسد ما أقول هذا طريق خارج أفضل ما موجود، فحينئذ الحذر لا يصير واجب ولا يصير مطلوب محبوب. اذا ما اريد اجيب من هالطريق يقول تضحك علي. يريد ليش اصل شنو لا اكو اسد لا اكو مرمشي شنو الحجر محبوب مو محبوب هناك يقول تضحك علي. فاذا الصلاح هذا التقريب الاول انتهى عن كلمة لعل صحيح بنفسها لا تدل علما على الوجود لكن تدل على الترجي يعني ان مدخولها محبوب. واذا مدخولها شنو الحجر فاذا كان الحجر محبوب معنى ان المقتضي له موجود اذ لو لم يكن المقتضي له موجود لما كان محبوبا واذا كان المقتضي موجود سوف يصير حينئذ الحجر واجب. بيان انصاف لطيف لا باس به. تقريب الثاني لاثبات ان الحجر واجب ان نقول بان الايه الكريمه جعلت الحجر غايه علما للانذار ولينذروا قوم. ليش ليش لعلهم يحذرون فلعلهم يحذرون اذا صار غايه. بس نحن نقدر نطبق صار القاعده كل واحد يسلمها غايه الواجب واجب الانذار واجبي ولا ولينذروا واجب بعد الانذار بقرينه لامن طلب بعد ولينذروا هذا واجب غايته ماذا لعلهم يحذرون فالحذر صار غاية علما للواجب وغاية الواجب واجب. هذا البيان الثاني. البيان الثالث لإثبات وجوب الحذر أن نقول إذا الحذر مواجب يعني راح يصير الإنذار واجب. يجي هذا الشخص بعد ما تفقه الإنذار على واجب يكون يرتقي المنبر وينذر الناس لكن الناس واجب عليهم ان يحذروا. هذا مو لغو اقول لك لغو هذا انا نقول التخيح وشحرج وتعب نفسك لكن ذولاك مو لازم ان يقبلون كلامك وهذا لغو يلزم في نفسك. فايجاب الانذار يستلزم ايجاب الحذر والا لغى وجوب الانذار يصير وجوب الانذار حينئذ لغو وبلاده. هاي بيانات ثلاثه لاثبات المقدمه الاولى يعني ان الحذر واجب. وتقريب الاستدلال بها يتم بها الايه من خلال الامور التالي. اولا هاي المقدمه الاولى انها تدل على وجوب التحذر. يا بمن قال تدل على وجوب الحذر لبيانات دون ثلاثة لوجوه ثلاثة. أحدها أنه يعني الحذر أنه يعني الحذر وقع مدخولا لأداة الترجي. كلمة لعل اللي بيدل عليها من أداة الترجي على المطلوبية في مثل المقام لعلهم يعترضون على مطلوبية الحذر ومطلوبية التحذر مسابقة لوجوب. ليش؟ لأن الحذر إن كان له مبرر يعني مقصد فهو واجب والا لم يكن مطلوب ومطلوب ومطلوب وبمعنى المطلوب المفروض وتبين مطلوبيته. اذا معنى المقتضي موجود بالاثار البيان يستفاد من كلام صاحب المقال. ثانيها الوجه الثاني نقول الحذر وضع غايه علما للنفر الواجب. انا قلت علما للانذار اثناء الشرع تذكرون هيك ما ياثر السؤال بسيط بس الغايه نقول ماذا الحذر غاية لون الانذار يعني النقر ما يأثر وغاية وجوة ثالثها انه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الامر بالنفر والانذار لغوا. ثانيا هاي المقدمة الاولية اثبتناها بهذه الوجوه الثلاث. ثانيا ياهي المقدمة الثانية لان قلنا اولا ماذا الحذر واجب ثانيا ان هذا الحذر الذي واجب واجب مطلقة سواء حصل العلم من الانذار ام لا ان وجوب التحذر واجب مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا من قال هذا واجب مطلق. نقول لأن هذا الوجوب الثلاثة اللي ذكرناها لوجوب الحذر تثبت الوجوب للحذر مطلقة لأن الوجوه المتقدمة لإفادته لإفادة وجوب الحذر تقتضي لإفادته يعني لإفادة وجوب الحذر تقتضي ثبوته ثبوت وجوب الحذر كذلك يعني مطلقة وإن لم يحصل العلم من الإنذار. ثالثا ان وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية شرعا، اذ لو لم يكن اخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به الا في حال حصول العلم منه. طب انتهى هذا التقرير. الان نجي الى مناقشته. المقدمة الاولية شنو كانت المقدمة الاولية؟ ان الحذر واجب. منو قال؟ لوجوه ثلاثة. شنو هي الوجوه الثلاثة؟ الوجه الاول لعل تدل علما على الترجي، يعني طلب المحبوب، فاذا كان الحذر محبوب لازمه المقتضي الى موجود، واذا المقتضي موجود راح يصير واجب. نقول لك يا واش انت منين جبت هاي المناقشة للشيخ الاصفهاني، منين جبت كلمة لعل تدل علما على الترجي يعني طلب المحبوب؟ يمكن ان نقول لعل موضوع علما للترقب، ترقب الشيخ، سواء كان ترقب محبوب او ترقب ماذا مكروه. لعلك عن بابك في دعاء ابي حمزة الثماني، لعلك عن بابك طردتني، اي لعلك عن بابك طردتني، هذا حينئذ ماذا؟ هذا طلب المحبوب ولا اترقب على انه خاف انه طردني ماذا؟ اقبل هذا الشيء، طردني من بابك، هذا مو طلب وتوقع المحبوب، وانما توقع المكروه. فاذا لعل موضوع علما لتوقع الشيء، لترقب الشيء، سواء كان محبوب او مبغوض. اذا ما يقدر يثبت ان كلمة لعل موضوعة للترجي لطلب المحبوب حتى نقول الحذر محبوب، واذا كان محبوب اذا المقتضي له موجود، هذا ما تقدر تثبت هذا. وقد يناقش في الامر الاول بوجوهه الثلاثة، نحن في الثانية ناقشنا الوجه الاول، وذلك بالاعتراض على اول تلك الوجوه بأن هكذا، أول وجوب عن هكذا، أن لعل الدور على محبوبين، بأن الأداة مفادها، الأداة ياهي لعل، مفادها وقوع مدخولها موقعا، ترقب توقعي، سواء كان ترقب محبوب أو مبغوض، مو الترجي، ما موضوعها فقط للترجي، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه، هاي عنه ترى التفت له. مرغوبا عنه، ما قلنا مرغوبا فيه، وبعض مرات واحد ماذا يغفل عنه، مرغوبا عنه يعني قد يكون مرغوب، ما قلنا كما في قوله لعلك عن بابك طرد. فإذا كان لعل ما موضوع على طلب المحبوب بل موضوع على الأعم، إذا ما نقدر نقول هنا الحذر محبوب، وإذا محبوب فالمقتضي له موجود، وإذا موجود فيصير واجب، هذا لا يمكن أن نقول. والاعتراض على ثاني تلك الوجوه نرجعه إلى ذلك إن شاء الله تعالى.